بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الأصل الخامس؟ أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، والعبادة لم تستعمل إلا في ماذا؟ نعم، في الخضوع لله تعالى. طيب، وسعوا للأخ يدخل من الشمس، قدر من الشمس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذا فصلا، ذكر فيه أنواع العبادة، ذكر أربعة أنواع، ذكر للعبادة أربعة أنواع: اعتقادية وبدنية لفظية ذكر ثلاثا، الرابعة نسي عكرمة. ومالية، والخامسة التركية. طيب، ما هو النوع الذي ذكر المؤلف أنه الأساس، أساس هذه الأنواع الاعتقادية؟ سواء ويدخل في ذلك اعتقاد الربوبية واعتقاد الألوهية. الربوبية أن الله عز وجل هو الرب الواحد الأحد، والألوهية أنه لا معبود بحق إلا الله. وكل الاعتقادات التي يعقد عليها بالقلب فإنها داخلة في هذا القسم. وأعظم أفراد العبادة اللفظية، أعظم أفراد العبادة اللفظية مثل به المؤلف التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى إن المصنف ذكر هذا بطريق يفهم أو قد يفهم منه الحصر. منها قالوا منها اللفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد، وهو لا يريد الحصر. الذي يتلفظ بكلمة التوحيد ولا يعتقدها، يتلفظ بكلمة التوحيد ولا يعتقدها، يا يحيى ماذا يقال له؟ منافق اعتقادي. والذي يعتقد التوحيد ولم يتلفظ به، لم يتلفظ به، كافر. وإذا كان أعجم، إذا كان يقدر أن يتلفظ بها ولم يتلفظ بها فإنه كافر. وأما إذا كان منعه مانع، كان يكون أبكم، فإن هذا مانع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعلم التوحيد ويكفي أن يعتقد بقلبه، لأنه لا يستطيع النطق. يشير قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم، في بعض النسخ الأمور قال فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبل هذا يقول الأخ: مع عقيدة الشيخ عبد العزيز الراجحي من أهل السنة، عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وإذا تقررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. نعم، كما يقول المؤلف عليه رحمة الله، وهذا قد تقدم في الأصل الثاني، ولكن المؤلف كرره هنا وله نكتة وفائدة، وذلك أنه لما ذكر العبادة وأنها تنقسم إلى أنواع وإلى أقسام، نبه على أن الأنبياء دعوا إلى إفراد الله عز وجل بها في جميع هذه الأقسام وهذه الأنواع، فكرر الأصل الثاني هنا باختصار. قال رحمه الله: ولذا قالوا، أي الذين بعث إليهم الرسل، ولذا قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فآباؤهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وجاءت الرسل لأجل أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. وإذا تأملت قول المولى عز وجل عن هؤلاء المشركين فيما أخبرنا عنهم أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، يتبين لك كثير من الوصول التي تقدمت. فقولهم أجئتنا لنعبد، لم يقولوا أجئتنا لنعبد الله واكتفوا بهذا، بل قالوا وحده، يعني حصر العبادة أن تصرف لله عز وجل لا شريك له. ففي هذا دليل على أنهم لم ينكروا أصل عبادة الله، وفيه أنهم مقرون بالله ومعترفون بأنه الرب والخالق إلى آخره، ولكن نقطة الخلاف والنزاع الكبيرة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأمر الذي هو وحده، إفراد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي لنفرده بالعبادة ويختص بها من دون الأوثان. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد الله، إفراد العبادة لله، لم ينكروا أصل عبادة الله، ولم ينكروا ربوبية الخالق سبحانه وتعالى، ولم ينكروا إلا إفراد الله عز وجل بالعبادة. فلم ينكروا الله تعالى ولا أنه لا يعبد، بل أقروا بأنه يعبد وأنكروا كونه يفرد بالعبادة. هذا تلخيص لكثير مما تقدم. قال: فعبدوا مع الله تعالى غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادا، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا، نهي لا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. لله أندادا، أندادا مفعول تجعلوا، أندادا مفعول تفعلوا، ولله متعلق بالمفعول الثاني، أندادا المفعول الأول، ولله متعلق بالمفعول الثاني، لأن تجعلوا بمعنى تصيروا، وجعل التي بمعنى صيرة تنصب مفعولين. وأنتم تعلمون الواو حالية، واو الحال والجملة أنتم تعلمون حالية، ومفعول تعلمون يشير المؤلف إلى أنه محذوف، والتقدير وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، المراد بالندية هنا المساواة في المحبة وفي صرف العبادة، وليس المراد فلا تجعلوا لله أندادا يعني نظراء في الخلق والرزق، لأنهم يعترفون أن هذا لله وحده، وإنما المراد الأنداد في المحبة، لأن الند كما تقدم الشبيه والمثيل، وجعلهم لله أندادا إنما كان في العبادة في المحبة في الخوف في الرجاء، وهذا هو معنى قول الله عز وجل عنهم أنهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهم سووهم برب العالمين في هذه الأشياء، في صرف العبادة لهم في محبتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المؤلف رحمه الله وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وإنما كانوا يعلمون هذا وألزمتهم الرسل بهذا، لأنهم كانوا يقرون بالربوبية، ومن أقر بالربوبية فإن من تمام هذا الإقرار ومن لوازمه أن يفرد العبادة لهذا الرب الخالق الرازق سبحانه وتعالى. وهم كانوا يعلمون عجز هذه الآلهة وعدم استحقاقها للعبادة. قال المؤلف رحمه الله وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون ذلك وهم يطوفون بالبيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الحديث رواه مسلم. قال وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك ويقول قد قد، أي أفردوه جل جلاله. قد قد ذكر النووي عن القاضي عياض عليه رحمة الله أن فيه روايتان، تسكين أنه يروى بالتسكين قد قد بمعنى يكفي، والكسر مع التنوين قد قد. قال أي أفردوه جل جلاله لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، يعني هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قد قد، يعني يكفي. كان يسمعهم يقولون لبيك لا شريك لك فيقول قد قد، يعني يكفي إلى هنا، حسبكم هذا أن تقولوا لبيك لا شريك لك، وكانوا هم لا يرضون هذا بل يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا أيضا هذا الحديث عظيم في بيان تقرير ما تقدم، ففيه أنهم كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يعبدون الله ويصرفون العبادة في اعتقادهم لله عز وجل، ويظنون أنفسهم أهل البيت والسقاية والرفادة والحجابة وغير ذلك من شؤون البيت، ويظنون أنهم يعمرون بيت الله عز وجل ويتقربون بذلك إلى الله عز وجل. ولكن الذي أفسد عليهم كل هذا، وهذا من بقايا من آثار ملة إبراهيم، أصل الحج وأصل كذلك القيام بشؤونه، هذه عبادات لله عز وجل، وهي من بقايا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي أفسد عليهم هذه العبادات وجعلها هباء منثورا ولا تقبل منهم هو أنهم أشركوا مع الله عز وجل فيها غيره. فإذا كانوا يلبون في الحج وهم يطوفون بالبيت ويقولون لبيك، يعني نجيبك إجابة بعد إجابة لا شريك لك، لكنهم استثنوا إلا شريكا هو لك، فهم يعترفون أن الله عز وجل يعبد، ويعترفون أن الله سبحانه وتعالى تصرف له عبادة، ولكن كما قال المؤلف لا يعترفون أنه يفرد بهذه العبادة، ثم في هذا الحديث دليل على أنهم يرون أن آلهتهم التي يصرفون لها العبادة هي منحطة في الرتبة عن الله عز وجل، وهذا واضح ظاهر. قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملك هذا الشريك أنت وتملك كل ما يملكه مما سيب له ومما جعل له من كذلك السوائب والبحائر وغير ذلك، فأنت تملكه يا رب. فإذا هم يعترفون أن هذه الآلهة لا تملك، وأن هذه الآلهة مخلوقة، وأن الله مالكها وخالقها، ولكن صرفوا لها العبادة زعما أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. قال المؤلف رحمه الله: وكان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شريك لك، ويقول قد أي أفردوه جل جلاله. قول المؤلف أي أفردوه، لأن أصل معنى قد يعني كفاكم، وقول المؤلف أفردوه فهم ذلك من الوقوف عند قوله لا شريك لك، كان يطلب منهم أن يقفوا عند هذا، ولكنهم لم يفردوه ولم يقفوا، لو تركوا قولهم إلا شريكا هو لك، فنفس شركهم بالله إقرار به تعالى، وهذا تقدم تقريره وهنا تكرر. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا، يريد المصنف أن يذكر الأدلة أنهم كانوا يقولون إن هذه الآلهة هي شركاء وهي شريكة لله عز وجل، فيكون إثبات الشريك فيه إقرار بالله عز وجل. والشاهد من الآية فيما أراد المصنف: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لله عز وجل. أين شركاؤكم يعني الشركاء الذين اتخذتموهم وتزعمون أنهم شركاء لله عز وجل. ففي هذا أن إثبات الشريك فيه إقرار بالله عز وجل. قال: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قال عز وجل: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هكذا أيضا في جميع الأمم. قال: فنفس اتخاذ الأنداد إقرار بالله تعالى، ولم يعبد الأصنام بالخضوع لها والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه، وهذا قد تقدمت أدلته فيما مضى، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، ذلك الآية التي في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل. ما هو هذا الاعتقاد الذي يعتقد في الأنداد؟ الاعتقاد الذي يعتقد في الأنداد أنها تشفع أو أنها تقرب أو أنها تستحق العبادة، هذه ثلاثة الأشياء باطلة، وهذه الثلاثة الاعتقادات التي صدرت من المشركين، لأنهم اعتقدوا أنها تستحق العبادة، واعتقدوا أنها تشفع، واعتقدوا أنها تقرب إلى الله عز وجل، فكل هذا باطل. قال: فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. قال: وهذا هو توحيد العبادة، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. قوله أن ذلك لا يكون إلا لله وحده أي العبادة، وصرف العبادة لا تكون إلا له وحده، ومن اعتقد أن العبادة تكون للأنداد فهذا اعتقاد باطل، وهذا هو توحيد العبادة. قال وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية وهو أن الله هو الخالق وحده. ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو توحيد العبادة. هذا تقرر واتضح أم لا؟ هل بقي في هذا شك وهل بقي فيه إشكال أن الرسل إنما دعت أقوامها لتقرير توحيد الربوبية ودعت أقوامها إلى توحيد العبادة، والخلاف حصل بين الرسل وبين أقوامها في الأصل في توحيد العبادة؟ قال ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمروهم بعبادة الله، لم يأمروهم باعتقاد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر منزل الأمطار مجري السحاب كذلك ناصب الجبال باسط الأرض رافع السماء، فكل هذا يعرفونه، وإنما دعتهم إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك من قوله إله، فإن إله بمعنى مألوه كما تقدم أي معبود. قال رحمه الله وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها. زاد في بعض النسخ وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. ومنهم هذه الزيادة إلى هذا الموضع إشارة إلى أثر عبد الله بن عباس الذي ذكره البخاري رحمه الله بسنده في تفسير سورة نوح، وهو في المجلد الثامن من فتح الباري تفسير سورة نوح، عن عبد الله بن عباس أن هؤلاء كانت أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا إلى أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدت. الأثر ذكره البخاري رحمه الله، وهو من المواضع التي توجه إليه رحمه الله النقد فيها، فانتقد الأثر بعض أهل العلم، ودافع الحافظ رحمه الله تعالى بعض المدافعة عن هذا الأثر، وكذلك أيضا المحقق أخونا أبو العباس له رسالة في هذا دافع فيها عن الأثر. وأيا كان، سواء قلنا بأن الأثر منتقد أم صحيح، فإن تفاسير السلف على مقتضى هذا الأثر. ورد تفسير الآية عن بعض السلف من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه بنحو ما فسر به ابن عباس، ولذلك قال ابن القيم وقال غير واحد من السلف كيت وكيت، وذكر معنى أثر ابن عباس عليه رحمة الله. قال رحمه الله وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، لأجل أن يتسلوا ويتذكروا عبادة هؤلاء ويقتدوا بهم في العبادة، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. في هذا منع الاستحسان، هذا شيء. أمر آخر أيضا فيه أن منشأ البدع والمحدثات قد يكون عند صاحبها له وجهة حماس وتقرب إلى الله عز وجل وزيادة في العبادة. وأيضا في هذا الأثر من النواحي التي يستفيدها الإنسان أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فكون الإنسان يحتاج إلى أن يتنشط للعبادة لا بد أن تكون الوسيلة إليها صحيحة، فهنا صوروا هذه الصور وهذه وسيلة غير صحيحة، وإن كانت عند تصويرها تقذف في نفوسهم الحماس للعبادة. وكذلك أيضا يقال لأولئك الذين يمضغون القات مثلا ويقول أنا أخزن من أجل أقوم الليل أو من أجل أقرأ كثيرا أو كذلك من أجل لا أختلط بالناس أبقى في بيتي بين الجدران أذهب بين الناس غيبة ونميمة وكلام فارغ أجلس في البيت هذا يحبسني في البيت، هذه كلها وسائل محرمة. قال فعبدوا الأحجار ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد. في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بعض الأمور التي لا بد من الالتفات إليها. أما قوله قد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة، فقد تقدمت الأدلة في أن منهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأحجار ومنهم من عبد كذلك أيضا عيسى وأمه ومنهم كان يعبد الكواكب. أشهر من عرفوا بعبادة الكواكب هم قوم إبراهيم، هم قوم إبراهيم عليه السلام. وعبادة الأحجار قوم نوح التي هي في الأصل صور رجال صالحين. وعبادة الملائكة ذكرت في آيتين نبهنا عليهما، بل في ثلاث آيات. أما الآية الأولى فهي قول الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. استشكل هذا على بعض الإخوة فقال أين عبادة الملائكة في هذه الآية، لأن الآية فيها ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والجواب أن هذا ورد في سياق الإنكار وفي سياق التوبيخ، فكأن منهم من يعتقد أن الملائكة تتخذ أربابا وأن النبيين يتخذون أربابا، فوردت هذه الآية في سياق الإنكار على هؤلاء، والتوبيخ يكون على شيء قد وقع ووبخ فاعله عليه. وكذلك الآية التي في سورة سبأ في آخر سورة سبأ، وكذلك الآية التي في سورة الإسراء في ماذا بارك الله فيك في سبب نزول قول الله عز وجل لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فإن سبب النزول كان في الجن، والمفسرون فسروا الآية في كل من عبد الصالحين من الملائكة ومن الأولياء كاللات ورجال الصالحين والأنبياء، فكلهم يدخلون في هذا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشيء الأول. الأمر الآخر أن قول المؤلف وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، هذا الكلام من المؤلف عليه رحمة الله في إطلاقه نظر، في إطلاقه نظر. لماذا؟ لأن المعلومة أن المشركين الأولين كانوا إذا حصلت عليهم الشدائد وألمت بهم الملمات ماذا يصنعون؟ لمن يخلصون الدعاء؟ لله عز وجل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. وكذا في الآية الأخرى فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا قول المؤلف يناديهم عند الشدائد هذا باعتبار المشركين المتأخرين صواب، وهو الأصل فيهم، الأصل في المتأخرين أن أكثر شركهم عند الشدائد وأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، وأما المتقدمون فأكثر شركهم عند الرخاء، وأما عند الشدائد فقد أخبر الله عز وجل أنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويخلصون له الدعاء. ويخلصون الدعاء له سبحانه وتعالى. وذكر هذا المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: عند قول المولى عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، قال: ثم أخبر تعالى عن المشركين، ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار، أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، يدعونه وحده لا شريك له. فهل لا يكون هذا منهم دائما؟ فهل لا يكون هذا منهم دائما أنهم يدعون الله مخلصا له الدين في كل الأوقات وليس في وقت الشدة فقط؟ وكذلك أيضا ذكر نحو هذا الكلام عند آية الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وكذلك عند قول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. فإذا هذا من المواضع التي ينتقد عن المؤلف رحمه الله الإطلاق فيها، وسيتكرر هذا في موضع آخر. نكمل القطعة حتى نقف في مكان يوقف عليه. قال المؤلف رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله، يعني نطقا واعتقادا وعملا، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وقد تقدم معناها من كلام المؤلف، وأن لا يدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يقول الأخ: أين المفعول الثاني لتجعلوا؟ الجار والمجرور متعلق بالمفعول الثاني، لله جار ومجرور متعلق بالمفعول الثاني. لأنك إذا قلت لزيد بيت، ما إعراب لزيد بيت؟ لزيد جار مجرور متعلق بماذا؟ خبر مقدم، وبيت مبتدأ مؤخر. إذا قلت لك لا تجعل لزيد بيتا، المبتدأ هو المفعول الأول، ولزيد الذي كان خبرا هو متعلق بالمفعول الثاني، وهذا مثله. يقول الأخ: ما حال محمد الصغير بن قائد؟ له اعتناء بتطهير الاعتقاد. محمد الصغير بن قائد حاله ليس بسوي، ليس هو براض عن الشيخ ولا عن دعوة الشيخ يحيى حفظه الله، وكذلك أيضا في نفسه أشياء على الشيخ، فهو وكذلك هو قريب من أهل الأهواء، نافر من أهل السنة. الحاصل أن حاله ليس بسوي. ما هو توحيد المرسل وتوحيد المرسل؟ المرسل هو الله، توحيد المرسل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والمرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، توحيده يعني إفراده بالمتابعة، أن لا تتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي مضت فيه دقائق هذا الدرس ويكتفى به إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.